الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه فروق لابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح يبين فروق بين أمر وأمر يختلط على كثير من الناس، فبين الفارق الأول. قال رحمه الله: يبين الفرق بين المداهنة والمدارات. كثير من الناس يختلط عليهم أمر المداهنة مع أمر المدارات، واضح؟ فإذا رأى مثلا إنسان يدعو، رجل على السنة يدعو أحد، واضح، فيقول فلان يداهن فلانا، هذا ليس على الإطلاق، لأن المداهنة شيء والمدارات شيء. يقول ابن القيم رحمه الله: فالرفق شيء، والتواني والكسل شيء. فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة. وكذلك المدارات. إذن ذكر هنا الأول التواني والكسل. ما الفرق بين التواني والكسل؟ قال هنا: المتواني، فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها، والرفيق يتلطف في تحصيلها. الرجل المتواني، الرجل الكسول شيء، والرجل الرفيق شيء آخر. فالمتواني الكسول بعد أن تجيئه المصلحة يتوانى عنها ويكسل عنها، أما الرفيق فإنما يأخذها واحدة تلو الأخرى، واضح، يأخذها واحدة تلو الأخرى. يعني مثلا تجد مثلا في طلب العلم، طالب علم رفيق في طلبه للعلم، كما يقول الشيخ صالح آل الشيخ، رفيق في طلب العلم، يعني يبدأ مثلا بالأربعين النووية، واضح، يبدأ بصغار العلم قبل الكتب الكبار، هذا لا يسمى بأنه كسول، إنما هو مترفق، واضح، يترفق في الطلب، لا يقال بأنه كسول، واضح. فإذا كان يحفظ مثلا الأربعين النووية لا يقال بأنه كسول لا يحفظ البخاري ومسلم، لا، هذا ليس بكسول، إنما هو مترفق، واضح، يترفق بالناس، يترفق بنفسه، يترفق بالناس في الدعوة، يأخذهم بصغار العلم قبل كباره، واضح الكلام، لأن الأخذ بالعلم في الكبار قبل الصغير هذه تؤدي إلى أمور كثيرة جدا، لأن النفس لا تتحملها. ففرق بين الكسل والرفق، واضح. قال: والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة. إذن هذا إيه؟ رفيق، واضح. رجل مثلا أول مرة يقيم الليل فيترفق بنفسه، يصلي 3 ركعات مدة، ثم يصلي 5 ركعات، بعد شهرين 3 4 5 6 7 يصلي 7 ركعات، يدرج نفسه، لا يسمى بأنه كسول، إنما هو بيترفق بنفسه. بدأ يحفظ في متن صغير، ثم متن أكبر، ثم أكبر، لا يسمى حينما كان يحفظ المتن الصغير بأنه كسول، إنما هو يترفق، وكل بحسبه. وكذلك المدارات، واضح. إذن الفارق الأول بين الرفق والكسل والتواني، واضح الكلام. قال: وكذلك المدارات، هذا الفارق الثاني. وكذلك المدارات صفة مدح، والمداهنة صفة ذم، واضح. المدارات صفة إيه؟ مدح، والمداهنة صفة ذم. والفرق بينهما، يقول ابن القيم، أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل. إذن هو يتلطف مع الإيه؟ مع الخصم، واضح؟ حتى إيه؟ يرده عن الباطل أو يأخذه إيه؟ يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل. قال: والمداهن يتلطف به ليقره على باطله. هذا هو إيه؟ هذا المداهن. إذن فلان يتلطف بفلان، تتلطف به لماذا؟ والله ما عنده شيء، واضح، وعنده أصول بدعية وأصول كذا، فهو يتلطف معه لماذا؟ ليقره على الباطل، يقر على باطله. فهذه مداهنة التي نهى الله نبيه، قال حذر الله نبيه: ودوا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، واضح، ودوا لو تدهن، أن تستجيب لهم فقط. إذن قال ابن القيم: المداراة صفة مدح، والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما، ما الفرق بينهما؟ أن المداري يتلطف بصاحبه، يتلطف بصاحبه، ممكن يتلطف معه مثلا بكلمة، ممكن يتلطف معه بشيء حتى يستخرج منه إيه؟ يستخرج منه حق أو يرده عن الباطل الذي هو عليه، واضح؟ لأنه يعلم مثلا لو أنه قال له افعل كذا وهو لا يريد أن يفعل كذا، ورأى أنه سيعاند معه، واضح، ولا يهمه هجره، ولا يهمه زجره، ولا يهمه الكلام فيه، فأنا أريد أن أتلطف إيه؟ أتلطف معه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتلطف مع بعض الناس. انظر مثلا في صحيح مسلم من حديث عائشة، انظر لهذا الحديث، قالت: يا رسول الله، إن فلان بالخارج، إن فلانا بالخارج، فقال النبي: بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. ده ذم ولا مدح؟ بئس أخو العشيرة، بئس. فلما دخل هش النبي له وبش، هش وبش يعني ايه؟ تلطف معه، اجلس يا فلان وكذا، وراح جاب له مثلا الوسادة واجلس وكذا. قالت عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، قلت ما قلت ايه وفعلت ما فعلت، واضح، الى اخر الحديث. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس، والشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ هش النبي له وبش. النووي يعلق على الحديث قال: وهذا الحديث يبين الفرق بين المداراة والمداهنة، واضح، فيتلطف النبي معه حتى يجره ويأخذه إلى الحق. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي أناسا ويترك آخرين، واضح، يعطي أناس ويترك آخرين. جاء الرجل الأعرابي قال: أعطني فإنه ليس من مالك وأنا من مال أبيك، فأعطاه النبي، قال له: أرضيت؟ قال: لا، ليس بعد. فأعطاه، قال: أرضيت؟ قال: نعم رضيت. قال: اخرج فقل لهم إني رضيت. والصحابة كادوا أن يفتكون به، واضح، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي أناس ولا يعطي آخرين. قال: إني أكلهم إلى إيمانهم. الشاهد هنا حتى لا نطيل، ففرق بين المداراة والمداهنة. قال ابن القيم رحمه الله: والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقره على باطله، ليقره على باطله ويتركه على هواه. فهو يتلطف به ليقره على الباطل ويتركه على على هواه، فلا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر. واضح الكلام؟ فيتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. وقد ضرب لذلك مثل مطابق. ابن القيم سيضرب مثل بين المداراة والمداهنة، وهو حال رجل به قرحة قد آلمته، فجاء الطبيب المداوي الرفيق فتعرف حالها. ابن القيم أصلا طبيب، كان طبيب أصلا. فجاء الطبيب المداوي الرفيق فتعرف حالها، ثم أخذ في تليينها حتى إذا نضجت أخذ في طبها برفق وسهولة. يبقى رجل به قرحة، هو يريد أن يجمع هذه القرحة حتى لا تتفشى، فجاء مثلا بمرهم ولا شيء وضعه على الإيه؟ على هذه حتى تجمعت، ثم بعد ذلك إيه؟ أزالها. حتى إذا نضجت أخذ في طبها برفق وسهولة حتى أخرج ما فيها، ثم وضع على مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فساده ويقطع مادته، ثم تابع عليها بالمراهم التي تنبت اللحم، ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها، ثم يشد عليها الرباط، ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. واضح؟ لم يزل يتابع ذلك حتى إيه؟ حتى صلحت. يعني جاءه به قرحة، وضع له المرهم مثلا، ثم بعد ذلك حتى إذا نضجت ثم أزالها، ثم بعد ذلك وضع عليها المراهم حتى كونت جلدا آخر، ثم بعد ذلك وضع لها الدواء حتى ترجع كما كانت. قال ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. والمداهن قال لصاحبها لا بأس عليك منها. يبقى الأول جاءه بقرح، المداري جعل إيه؟ يضع عليها كذا ويضع عليها كذا ويضع عليها كذا ويضع عليها كذا، بعد مدة صلحت. هذا الرجل صاحب القرحة راح أيضا لمين بقى؟ قال راح ذهب إلى المداهن فقال له لا بأس عليك منها، وهذه لا شيء، استرها عن العيون بخرقة ثم له عنها، ما فيهاش حاجة. واضح؟ تستر على إيه؟ على القرحة التي فيه، وأقره على القرحة التي فيه. قال ثم له عنها، استرها عن العيون، يعني حطها كده اربطها بخرقة ودعها، ثم له عنها، فلا تزال مادتها تقوى وتستحكم حتى عظم فسادها. وهذا المثل أيضا مطابق، كل المطابقة لحال النفس الأمارة مع المطمئنة. ودخل في كلام النفس. إذن ابن القيم فرق بين إيه؟ بين التواني الذي هو الكسل وبين الرفق، وفرق بين المداراة والمداهنة. التواني الكسل أن تجيئه المصلحة فيعرض بكرة إن شاء الله، مجلس العلم إن شاء الله بكرة له وقت بإذن الله، أنا هو هيروح. واضح؟ طيب حفظ الأربعين نووي عندنا، حفظ اليوم إن شاء الله، يعني هي هتروح بكرة إن شاء الله، الأيام طويلة. واضح؟ هذا إيه؟ هذا متواني، هذا كسول. واضح الكلام؟ أما الرفيق هو الذي يترفق في بداياته، فيأخذ الصغير العلم قبل كبيره. الفارق الثاني وهو المداراة والمداهنة. قال نعيد مرة أخرى، المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق. واضح الكلام؟ هذا هو الفارق الذي نذكره اليوم إن شاء الله، وفي المحاضرة المقبلة نكمل إن شاء الله.